ومن يرمي فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما قبر ابراهيم جاءت متمتعة وحاضت وخشيت فوات الحج. كيف تخشى فوات الحج؟ يعني هي حائض عليها دم، ومن كان عليها دم لا تطوف بالبيت، فتنتظر حتى يخلع عنها الدم فتطهر ثم تطوف يفوت الحج. ما الذي تعمل؟ قال تدخل الحج على العمرة، تدخل الحج على العمرة، ما يقال ترفض العمرة، تبقى العمرة كما هي، تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة. اسمح ايه؟ قارنة. هذه كما فعلت عائشة رضي الله عنها. الحنفية في هذا الموضع يقولون لا، ترفض العمرة وتبتدي بحج فتكون كأنها مفردة، لكن الصحيح أنها على عمرتها، فمنعها ذاك العذر، لأنها لو انتظرت حتى تطهر فتطوف وتسعى فاتها الوقوف بعرفة، فيقال لها أدخل الحج على العمرة فتبقى العمرة كما هي، وإن لم تطوف لها وتسعى فتطوف مع الناس فتحج ثم تطوف وتسعى فتكون قارنة. من أتى بقران عليه طواف واحد وسعي واحد. عرفنا هذا؟ فيقرأ والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أو خافه غيرها. أو خافه، الضمير في خافه يعود على من؟ أو خافه الفوات، أو خاف الفوات غيرها، الضمير في غيرها يعود على من؟ على الحائض. أو خاف الفوات غير الحائض، كيف يخوف الفوات غير الحائض؟ يعني إنسان متأخر ومتمتع فوصل مكة، بدل أن يكون يوم الثامن في آخر جزء من الليل التاسع، ولو طاف العمرة وسعى طلع عليه الفجر وفات الحج، فما الذي يفعل؟ يدخل الحج على العمرة ويذهب إلى عرفات. فكل من خشي فوات الحج وجاء متمتعا له أن يدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا. عرفنا هذا؟ أحرمت. أحرمت من الحج وصارت قارنة. نص عليه فيما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج. ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعنى أولى كونها ممنوعة من دخول المسجد، فعلى هذا لا تقضي طواف القدوم. لأن دخلنا طواف القدوم واجب، خشية فوات الحج لا يقال لها عليك قضاء طواف القدوم، لأن طواف القدوم كتحية المسجد، تحية المسجد من صلى الضحى أو من صلى الفريضة انتهت تحية المسجد، فأراد أن يقول كذلك طواف القدوم، إذا صعد إلى عرفات انتهى طواف القدوم، فلا يقال لا اقضي طواف القدوم. نعم. لكن روى عروة عن عائشة أنها أهلت بعمرة وحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قمت رأسك وامتدت وأهلي بالحج ودع العمرة. يقول بعض الناس في الحنفية احتجوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دع العمرة، دعي العمرة أن يرفضيها، هكذا فهمه. وهذا الحديث جاء من هذا الطريق، وجميع الروايات عن أنس وجابر وغيرهم رضي الله عنه لم يأتي فيها أنه قال لها دعي العمرة، قال لها أدخل الحج أهلي بالحج، هكذا قال لها صلى الله عليه وسلم. وتمسكوا بهذه الرواية وشذت عن بقية الروايات الصحيحة وجعلوها شاذة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم معها إلا مرة واحدة، فلا يمكن يقال لها مرة أدخل الحج أهلي بالحج، قولي اللهم لبيك لبيك اللهم حجة، وقال لها أرفض الحج أو دع الحج أو أرفض العمرة أو دع العمرة، لم يحصل ما حصل العاشر إلا مرة واحدة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلا حجة واحدة، ولم يقل لها الكلام إلا مرة واحدة، لكن الرواة اختلفوا، فما أجمع عليه الكثيرون أولى بالأخذ والاعتماد مما تفرد به ولو كان باطل صحيح أو لا اعتقاد، لكن أولئك أكثر حجة وأكثر حفظا وضبطا، فتكون هذه الرواية بالنسبة لغيرها شاذة. والصحيح ما قالوا وإن صح كلمة دعي العمرة فمعناها أي دعي أعمالها وانتقلي إلى الحج، وإلا هذه الرواية شاذة بالنسبة للرواة الثقات الآخرين. نعم. وجوابه أن الأئمة الأثبات رووه عنها بغيرها، رووه عنها عن عائشة بغيرها، الضمير في بغير يعود على ماذا؟ بغير هذه الرواية، بغير الرواية التي فيها دعي العمرة. نعم. وهو مخالف للأصول لأنه قال مخالف للأصول، والأصول أن من جاء بحج له أن يفسخ إلى عمرة، من جاء بحج له أن يفسخ إلى عمرة، وكان هذا وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا طلبا من أصحابه أن يفعلوا ذلك. اقرأ ايش قال. وهو مخالف للأصول لأنه لا يجوز رفع رتب يمكن بقاءه، ويحتمل دعي العمرة وأهلي معها بالحج ودعي أفعالها، يحتمل دعي العمرة بين قوسين وأهلي، الواو دي تسقط، بل يحتمل أن قوله صلى الله عليه وسلم دعي العمرة لو صحت فمعناها أهلي بالحج ودعي أفعالها أي أفعال العمرة. إذن هذا ما اعترض به، لأن قلنا أنها إذا لم تطوف وتسعى وخشيت فوات الحج أنها تحج، تدخل الحج على العمرة. إذا استدلوا بهذه الرواية فله تأويلان، إما أن يقال أنه شاذ لأنه عارض رواية الثقات، أو يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم دعي العمرة أي دعي أعمالها وانتقلي إلى الحج. نعم. وإن أحرم مطلقا لأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا أخذ العرام وقال لبيك اللهم لبيك، وما لم ينوي نسكا معينا، لا نوى لا تمتع ولا إفراد ولا إقران، عند الميقات لبى ونوى نسكا مطلقا، تصح ولا ما صح؟ هل صحيح؟ ثم بعد ذلك يصرفه إلى أحد الأنواع. نعم. فإحرامه عند إحرام فلان، كأنه أراد أن يقول أن هذه المسألة مقيسة على مسألة أخرى، لو أحرم فقال اللهم لبيك اللهم، أو يقول اللهم إني أهل بما أهل به فلان، أو لبيك اللهم بما أهل به فلان، هذا ورد في النص، ورد عن علي رضي الله عنه جاء من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم التقوا في الأبطح أو في منى، فقال بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن لا تحل، تقتل الهدي معي. فأبو موسى الأشعري كذلك حين قدم سأله صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل بني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحسن. الشاهد أن جعل الإحرام المطلق كالمبهم. إيش الفرق بين المطلق والمبهم؟ المبهم المطلق أن لا يعين نسكا، والمبهم أن يعين نسكا لكن لا يعرفه هو، إنما يبنيه على نسك فلان وفلان لا يدري ما هو نسك. فقالوا أن المطلق يجوز بناء على المبهم. عرفنا هذه؟ نقرأ المسألة الآن مرة ثانية. نص عليه كإحرامه، ماذا قال؟ كإحرامه عند إحرام فلان، أي الكاف للتشبيه، فدل على أن هذا هو المقيس عليه، والمقيس عليه لا بد له من أصل، إلا ما قيس فرع على شيء لا أصل له. نعم. وحيث صح مع الإبهام صح مع الإخبار، وله فرقه بلا ما شاء. له الضمير في له يعود لمن؟ يعود على من؟ لهذا الذي لم يعين نسخ، الذي عند الميقات أحرم ولم يعلم، لأنه له أن يصرفه إلى ما شاء من الأنساك الثلاث. نعم. وله فرقه إلى ما شاء نص عليه من نية لا باللفظ. طيب اقرأ المتن الذي بعده. وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان إن عقد إحرامه بمثله، وإن أحرم بحجتين أو عمرتين إن عقد بإحداهما. وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان إن عقد إحرامه بمثله. الفقه سيما المختصرات هذه بدل استعمال ظواهر الأسماء يستعملون الضمائر فإن يكون أخطر، أسهل للحفظ وأقل تكلفة، لأنه لا يتطلب كاغد يعني أوراق كثيرة، قد يكتبون في جلود أو يكتبون كذا وما يتطلب. فلذا لما قال وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان إن عقد إحرامه بمثله، فلا بد أن تعرف إحرامه يعود على من حتى تبين لك الموضوع، ولا بد أن تعرف بمثله الضمير يعود على من. قال إن عقد إحرامه على الذي أتى أحرم بمثل ما أحرم به فلان، هذا الذي أبهم إحرامه ينعقد بمثل ما نسبه إلى فلان المبهم. عرفنا هذا؟ اقرأ الآن لما روى. أحرم بمثل ما أحرم به فلان ينعقد إحرامه بمثله. لما روى جابر أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهدي وامكث حراما. قال أهدي وامكث حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا وأتى علي رضي الله عنه أظن 60 كذلك وبجزء من الهدي، فقال هذا الهدي اهديه للبيت، هذا أحرمت إحرامي وسقت الهدي فاهدي شيئا منها إلى البيت. ولذا لم يقل هذا الكلام لأبي موسى، قال لأبي موسى رضي الله عنه إلا يعني لا، قال له أحسن، قال بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحسن، فطف بالبيت وسعى ثم حج. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال لأنه لم يسق هديا، وعلي لما ساق هديا أمره بأن يهدي للبيت. نعم. عن أبي موسى نحوه متفق عليهما. قال فأهدي وامكث حراما. إيش معنى اهدي؟ أهدي وامكث حراما، أي ما سقت من النقر النعم اجعله هديا للبيت، وامكث حراما لا تحلق، تبقى كما أنت ولا تحل حتى تطوف طواف الإفاضة. نعم. فإن علم إن عقد بمثله لأنه جعل نفسه تبعا. طيب الآن اقرأ فرع. فرع لو قال إن أحرم زيد فأنا محرم، قال في الفروض ويتوجه أن لا يصح. السؤال أن قال إن أحرم زيد فأنا محرم، هذه المسألة مرت علينا في الصوم، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أن هذا لا يصح، إذا كان غدا من رمضان هو صاح، قال فإن كان غدا من رمضان فأنا صائم، لأن هذا التعليق موضع شك، والنية لا صح فيها التردد، لا بد النية أن تكون جازمة. العبادات إذا أراد أن يأتي بالمفروضات لا بد أن يجزم فيها بالنية، وهنا النية غير جازمة فيها. قال إن أحرم زيد فأنا محرم، إذا فيها تردد يحتمل أن زيد لم يحرم، فيكون هو يقول لبيك اللهم لبيك معلقا إحرامه على زيد، وزيد ما أحرم فما يصح. النية لا بد فيها أن يجزم، قال فتوجه أنه لا صح هو صحيح. نعم. ولو قال أحرمت يوما أو في نسك ونحوهما ويتوجه خلاف، لو قال أنا حرمت بنسك بنسك أو يوما واحدا قال فيه خلاف. لما قال فيه خلاف؟ لأن العادة إذا علق الإنسان أمرا لا يصلح التعليق فيه أو لا يتنصر، لو قال أصوم نصف يوم أو أطلق فلانا نصف تطليقة لا بد من جبر الكسر، لأن هذا لا أقبل التنصيح. إذا قلنا بالجبر يصح هذا الكلام، إذا قال يعني أحرمت نصف يوم فيعمل أنه إحرام كامل فلا بد أن ينتهي من أفعال الحج، ولو قال نصف تطليقة تجبر عليه فتكون تطليقة كاملة، ولو قال نصف يوم يكون صلاة يوما كاملا. هذا على قول، القول الآخر قال لا لا يصح. نعم. فإن أحرم بحجتين أو عمرتين إن عقد به دائما، يعني في عام واحد لبى أن يحج قارنا ومتمتعا، يمكن هذا؟ لا يتأتى أبدا، للوقوف عرفة في يوم واحد ليس يومين، لا يتأتى فعل الحج أن تأتي مرتين. فقال هنا ينصرف إلى نسك واحد. نعم. فقرأ أن الزمان يصح لأداء واحدة ويصح به كتفريق الصفقة، كتفريق الصفقة، تفريق الصفقة كتفريق الكاف حرف التشبيه، كأن هذا هو المقيس عليه، تفريق الصفقة هو المقيس عليه، دل على أن الفرع لم يأتي فيه نص، والأصل ورد فيه نص، لأنك تقيس فرع على أصل منصوص عليه. لما قال تفريق الصفقة، تفريق الصفقة أن تأتي الصفقة يعني العقد يشتمل على محظور ومباح، فيه نوعين، فيه ما هو جائز غير جائز، كأن يبيع خمرا وخلا واضح، أو يعقد عقدين، عقد مجهول البضاعة غير معروفة وبضاعة أخرى معلومة معروفة، فالمجهول لا صح بينه، لا بد إما بالوصف الدقيق أو بالرؤية، فقد يكون البضاعة وقد يكون الثمن، إما الثمن رزقه غير صحيح لا يصح البيع به كنجس وخنزير وما إلى ذلك، أو يكون السلعة لا يصح اقتناؤها ولا بيعها، إما لأنها محرمة العين أو مجهولة الوصف، مع بضاعة أخرى صحيحة أو مع ثمن آخر صحيح، فيجتمع في العقد صحيح وباطل، يعني محرم وجائز، فما العمل؟ هل تلغى الصفقة كلها أو يصحح ما هو صحيح ويلغى ما هو باطل؟ في خلاف ولا ما في خلاف؟ في خلاف. واضح هذا؟ إذا أحرم بحجتين وعمرتين قال كتفريق الصفقة، كتفريق الصفقة فيها خلاف، من رأى منهم يصحح ما صح العقد عليه أو به ويبطل الآخر، ومنهم من قال تفسد الصفقة كلها، فكذلك من نوى حجتين أو عمرتين في وقت وزمن واحد لا بد أن ينصرف إلى أحداهما أو يكون كتفريق الصفقة، فلما كان تفريق الصفقة فيه خلاف كذلك من قال لبيك اللهم تمتعا ولبيك اللهم قرانا في هذا العام، يقال له إما هذا غير صحيح أعد النسك من جديد، أو يقال له اصرفه إلى نسك واحد. عرفنا هذا؟ ضبطنا هذه المسألة؟ نعم. اقرأ. فدل على خلاف هنا كأصله، فدل على خلاف هنا اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على أنه نوى حجتين وعمرتين في عام واحد في وقت واحد، فدل على خلاف هنا كأصله. ما هو الأصل؟ تفريق الصفقة. اضبطوا هذه المسائل عشان تستعين على الفقه. عرفنا هذه؟ اقرأ بعده. وأنه لا ينعقد بهما كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد تجب إحداهما دون الأخرى. وأنه لا ينعقد بهما معا، أضيف كلمة معا والعبارة ما تستقيم. أنه لا ينعقد بهما معا كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد. وكنذرهما في عام واحد تجب إحداهما دون الأخرى فإنه الوقت لا يصلح لهما. بس إن حببت أضيف فإنه تجب إحداهما دون الأخرى. فإنه تجب إحداهما دون الأخرى. اقرأ ما بعد. وإن أحرم عن اثنين في المتن فوق اقرأ. وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه. وإن أحرم عن اثنين في نسك واحد، أحرم عن زيد وعن عمرو في نسك واحد وهو الحج مفردا، قال لا يصح. لو كان تطوعا، لو أحرم عن أبيه وأمه وهما أحياء، يعني يهدي ثوابهما لهم، ما أظن هذا يعني هنا لا يجيز. عموم القول لا يجيز، لا يجيز. لكن هذاك ما في إشكال أنه عنده جائز. لكن لو جاء زيد فكلفه وقال حج عني فقبل، وجاء عمرو وقال حج عني فقبل، وأهل بالحج لهما، فهذا ما يصح. هنا لا يصح، لا بد أن يصرفه إلى أحدهما أو يصرفه إلى نفسه. فإن صرفه إلى أحدهما أيهما أولى؟ ما يكون أيهما أولى، إما الأول أولى صحيح من رجح، أو يقول ليس هناك أحدهما أولى من الآخر فيصرفه إلى نفسه. هذا معنى العبارة. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه لأنه لا ينكر عنهما، لأن العبادة الواحدة لا تنفي عن اثنين. كذلك عن والدين، لو كان فرضا عن والديه ما يجب. لو حج فرضا عن والديه كلاهما لم يحج فأحرم عن أبيه أو عن أمه ما صح. واضح هذا؟ لكن لو أحرم عنهما تطوعا وأراد إحداء ثوابهم إلى ذلك جائز. نعم. كالصلاة ولا أولوية. اقرأ. ولا أولوية. يعني ما في إحرامه. وكإحرامه عن زيد ونفسه. نعم. وسبق إحرامه بحجه عن أبويه. نعم. وإن أحرم عن إحداهما لا بعينه. عن أحدهما. وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه لما تقدم. وقال أبو الخطاب والقاضي له صرفه إلى أيهما شاء بصحته بمجهوله وقعنا عنه. تنبيه إذا استنابه اثنان في نسك في عام فأحرم عن واحد معين ثم نسي وتعذر معرفته، فإن فرط أعاد الحج عنهما. لو استنابه اثنان من نسك في عام واحد، النيابة عند الحنابلة لا تجوز بأجرة إلا بالنفقة كما مر علينا، لا كبقية المذاهب لا يستأجر في أفعال القرب، لكن فيه نفقة تعطى له. النفقة التي تعطى له أن فلان لم يحج ولا يستطيع الحج لأنه لعدم استطاعته، لعدم وجود النفقة أو غيرها، أو المركوب، إما أعانه بالمركوب أو بالطعام أو بالنفقة، سمى نفقة الحج لا تسمى أجرة. فهذا إن جاء أخذ نفقة من هذا ونفقة من هذا لا بد أن يؤدب، لو علم الحاكم بها والقاضي لا بد يؤدبه. وكذلك من أخذ بدلا من فلان وفلان وفلان وحج عنهم لا بد أن يؤدب، لأن هذا يستحل ما حرم الله بوجه غير مشروع، لا يجوز له ذلك، لا بد أن يؤدبه الحاكم ويعذره. لكن لو أعطي النفقة فقبل ثم نسي فقبل من آخر، فنسي عن أيهما يبدأ؟ أو كلفاه دون نفقة فقبل ونسي يبدأ بمن؟ اسمعوا المثل الآن. نعم. وإذا استنابوا اثنان في نسك في عام واحد. إذا استنابوا اثنان في نسك في عام وأحرم عن واحد معين ثم نسيه وتعذر معرفته فرط أعاد الحج عنهما. فإن فرط كيف يكون تفريطه؟ ما أخذ اسمه، ما عرف وصفه، ما سأل عنه، فقط بالتليفون أو بخطاب أو بكذا ونسي، أهمل. فلما أحرم ومشي نسي عمن هذه. قال هنا لما كان التفريط منه يلزمه أن يحج عنهما معا في عام قادم. نعم. وإن فرط الموصي إليه بلا الموصي إليه وإن فرق الموصي إليه بذلك غرم، وإلا فمن تركة الموصيين. قال الموصى عليه الموصى عليه إيه من فرق الموصى إليه بذلك وإن فرق الموصى إليه بذلك غرم، وإلا من تركة الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزما، وإن لم ينسى صح، ولو أحرم للآخر بعده لم يصح. يعني يعرفه أحرم عنه صح، لكن يحرم عن الثاني لا يصح، لأنه ما يصح نسكين في عام واحد. قال ويضمن ويؤدب من أخذ بإثنين حجتين ليحج عنهما في عام لأنه فعل محرم، لأنه فعل محرما، لأنه فعل محرما. كذلك نسأل الله العافية والسلامة الذين يبيعون للناس وثائق بأنها هدايا وأضحيات يأخذون منهم القيمة ثم لا يذبحون، أو توزع الوثائق ثم تسحب منهم إلى آخرين. فهكذا كل من استعمل حراما بوسائل بأسباب شرعية، مو وسائل شرعية بأسباب أصلها مما يقرب إلى الله عز وجل، أشد إثما ممن يعني استعمل حراما بغير هذا الوجه. يعني فيه هناك من يختلس، وفيه من يكذب، وفيه من يأخذ المال بالباطل، وفيه من يأخذ المال بالباطل على وجه الدين. ولذلك كان وعيد هذا أشد من ذلك. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة. إن هؤلاء استخدموا الدين فيما لا يجوز وأكلوا أموال الناس، وشنع الله عليهم وقبح أفعالهم وجعلهم ذكرى في كتاب الله يقرأه كل إنسان. ذلك من فعل هذا هو الشنيع العنيد. نعم يا أخي. وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا استوى على راحلته لبى لحديث ابن عمر وهو في الصحيحين ولفظ البخاري. وإذا استوى على راحلته لبى، لا يقال هناك قلنا أن المذهب أن عقد الإحرام يكون عقد الصلاة إذا صلى ركعتين، عقد الإحرام ولبى. هنا أراد أن يقول يلبي هنا فيلبي هنا. من السنة كذلك أن استوى على المركوب انبعثت به الراحلة لبى كذلك، ليس معناه أنه يؤجل التلبية هناك، يلبي هناك ويلبي هنا. نعم. وإذا استوى على راحلته لبى. وإذا استوى على راحلته لبى لحديث ابن عمر وهو في الصحيحين ولفظ البخاري عن جابر وأنس أهل أي رفع صوته بالتلبية من قولهم استهل الصبي إذا قع. وقدم في المحرر والفروق أنها تستحق عقب إحرامه ونقل. طيب قال وفي الصحيحين ولفظ البخاري عن جابر وأنس أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية، أهل بمعنى رفع صوته، ورفع الصوت بالتلبية مطلوب شرعا، جاءت أحاديث أنه أفضل أنواع الحج، فرفعوا التلبية بالأصوات يعني في الحج لغير النساء هذا مشروع. من قولهم استهلت أهل، من قولهم استهل الصبي يعني أول ما يولد المولود يصرخ، قال استهل أي رفع صوته بالصراخ إذا صاح. وقدم في المحرر والفروع أنها تستحب، أنها تستحب عن طيب رأي عطي بعد ما يحب فيه ونقل حرب، ونقل حرب ولبي متى شاء ساعة يسلم وإن شاء بعد. طيب، لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عمر متفق عليه. يقول لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، طاعة بعد طاعة. أصلها لبى يعني أقام بالمكان، لبى فلان بالمكان أي أقام به. المعنى هنا نحن مقيمون على طاعتك مرة بعد مرة مرة دائما. يعني قول آخر وهو صحيح أنه بعدما طلب الله من إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج استجاب له كل من كتب الله له الحج في أصلاب الرجال قبل أن يخلقوا، فكأنه يقول لبيك اللهم لبيك إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام. لعل المعنى الأول أصح وأقرب. هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، عرفنا معنى لبيك يعني مطيعين لك، طلبتنا للحج فنحن مجيبين لدعوتك إجابة بعد إجابة وطاعة بعد طاعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لأن التلبية الجاهلية كانت تلبية بغير التوحيد. وإذا قال جابر فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ما كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هنا قال لبيك لا شريك لك، لا أحد يشرك مع الله في الحكم ولا في الأمر ولا في الخلق ولا في الرزق ولا غير ذلك، هو وحده المتصرف سبحانه وتعالى وهو وحده الذي يعبد. فقال لبيك لا شريك لك، إجابتنا لك وحدك. فلذا قال الحديث لبى بالتوحيد، عرفنا هذا. فإذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يقف عليه لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كيف نقول مرة ثانية؟ نقولها مرة ثانية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ما تقول لبيك لا شريك لك لبيك كما هو مكتوب. والمكتوب لأنه يجعلون السولة بعد قوله لا شريك لك لبيك، والصواب أن تكون الفاصلة بعد قوله لبيك لا شريك لك، ثم يستأنف يقول لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عرفنا هذا؟ اسمع العبارة مرة ثانية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا الصحيح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، عرفنا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، عرفنا هذا؟ هذه التلبية يلبي الإنسان محمود إذا صعد حكمة وهبط واديا بعد دبر الصلاة، بعد أن صبح سمع جلبة، بعد أن غفل، بعد أن أكل وشرب، بعد أي فعل حركة يلبي، فيكون تكون التلبية مسترسلة دائما، حتى إذا دخل قرية فاستقر بها وأناخ يقطع التلبية ثم يمضي. كل ما استقر به مقام في مكان سكت، ذكر الله بغير تلبية. إذا دخل مكة واستلم الكعبة سكت وينتظر لا في تلبية حتى يأتي يوم الحج. إذا مشى وسعى في الأبطح بدأ يلبي، فإذا وقف بعرفة قطعت التلبية، ما في تلبية. يكبر ويهلل سبحان الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا دفع من عرفة لبى، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك حتى يصل المزدلفة. إذا أقام من المزدلفة انقطعت التنبيه. ذكر الله بشيء آخر فاذكره واسع سبحانه وتعالى. فإذا دفع من المزدلفة لبى حتى يرمي الجمرة فتنقطع التنبيه. عرفنا هذا. لكن في سؤال لما يقف ويقطع التلبية إذا استقر به المقام؟ لما يقال له تلبية شعار الصالحين والحجاج يلبون دائما وهكذا نسمع الحجاج في عرفات وغيرها؟ يقال معنى التلبية إجابة بعد إجابة، والإجابة تكون في السعي. يا الله إننا قادمون ومجيبون لدعوتك ونحن ماضون، وتقال هذا في المشي في الحركة. إذا لم تتحرك إيش تقول تلبية؟ إنما التلبية حين تندفع في المشي تستجيب لنداء الله عز وجل وطلبه. إذا استقر بك المقام لم تقول لبيك وأنت قائم، فلم تتحرك للحج. إذا تحركت لبي. عرفنا؟ إذا ما ورد في شيء أثر صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لبى في عرفات أو لبى في المزدلفة، لكن يعرف أنه لبى إذا دفع. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. ولبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر متفق عليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ترى الفاصلة اللي بعد لبيك هذه المفروض أنها تنقص. بارك الله قدم على ذلك. نعم. قال الطحاوي والقرطبي أجمع العلماء على هذه التلبية وهي مأخوذة من لبى بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال أنا مجيب على طاعتك، وكرر لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة. مقيم على طاعتك حين أخرى ولم يريدوا حقيقة التلبية، وإنما هو التكبير. يعني هذا على قول أنه ليس استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام. نعم، لكنه استجابة لنداء الله، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت. معناه إيه؟ حجوا أيها المؤمنون، معناه حجوا أيها المسلمون. الله في أمر من الله سبحانه وتعالى، وفيه نداء من إبراهيم، لأن الله عز وجل قال لإبراهيم وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا. نعم نعم، حنانيك حنانيك. والحنان الرحمة، وقيل معناه إجابة دعوة إبراهيم حين نادى بالحج، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم الذي نادى بالحج هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأشهر أنه الله تعالى، وكسرة همزة إب أولى عند الجماهير. فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد، قالها البعض. إذا قال لبيك أن الحمد فتكون أن الحمد من باب التعليل، أي نلبي لأجل أن الحمد لك، نطيع لأن الحمد كله لك. هذا معنى. ومن كسرها وهو الصحيح لبيك إن الحمد استئنافية لم تكن علة لتلك، أي نلبي لك يا الله طاعة بعد طاعة، والحمد كله لك، والحمد كله لك. لم يكن التلبية هذه مستبدة عن الحمد، والتلبية إنما استئنف بها استئنافا إجابة لنداء الله. والحمد يعني نسبه إلى الله عز وجل في جميع الأحوال لا في حالة التلبية. والثانية أبلغ من الأولى، كسر همزة إن أولى في العربية وأبلغ من فتحها في هذا الموضع. نعم. وكسرة همزة أولى عند الجماهير، وحفي الفتح عن آخرين. الآية التي في سورة الطور والذاريات، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، كسرها. وفي قراءة إنا كنا ندعوه من قبل أنه هو البر الرحيم، كنا نعبده ونستجيب إليه من قبل أجله أنه سبحانه وتعالى بر رحيم بالعباد. إنا كنا ندعوه من قبل أي نعبده ونلتجئ إليه وهو البر الرحيم دون أن يكون علة لما سبق. والكسر أبلغ. وكذلك هنا القصر في هذه الآية أبلغ. نعم في هذا الحديث أبلغ. نعم. قال تعلم من كسر فقد عمد يعني حمد الله على كل حال. حمد الله على كل حال ففيه تعميم. فيه تعميم الأولى فيه تسريب مقيد لأن الحمد لأي التلبية لأجل الحمد. نعم. قال تعلم من كسر فقد عمى يعني حمد الله على كل حال ومن فتح فقد خطأ أي لأن الحمد له. لبيناك لأن الحمد لك. نعم. وظاهره أنه لا تستحق الزيادة علينا. ظاهره ظاهر ماذا؟ ظاهر نص الفرق يستحب أن يلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبى هذه ولم يزد عليها فلا يزد على ذلك. هذا معنى ظاهر العبارة لأنه ورد عن الصحابة زيادة على هذه التلبية. الصحابة رضي الله عنهم زادوا على هذه الصيغة. نعم. وظاهره أن لا تستحب الزيادة عليها ولا تستحب نقص عليها قوله ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ذلك. وفي الإصباح تكره الزيادة وقيل له الزيادة بعدها لا فيها أي زيادة بعد هذه التلبية له أن يزيد فيها كما فعل الصحابة. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبد الله بن عمر كان يزيد والرغباء إليك والعمل. بعض كان يزيد ألفاظ إذا سمع من الصحابة ألفاظ وكان يسمعها منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليها دل على أنها سنة. كان يسمعها منهم فيقرهم عليها دل على أنها سنة. لكنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الألفاظ. نعم. فإن كان أقرأ أو مريضا تحب أن يلبى عنهما. نقله ابن إبراهيم قال جماعة ويلبى عن مجنون ومغمى عليه. زاد بعضه ونائم. يلبى عن مجنون ومغمى عليه كيف هذا يلتئم مع ما قدمنا أن الحج يكون على المستطيع من شروط الاستطاعة أن يكون قادر كذا كذا والمجنون والعاقل هل يجب عليهم الحج وهل يحج عنهم؟ ما يحج عنهم ما تجب عليهم. المغمى عليه هنا المعنى الذي تنتابه الإغماء ساعة وساعة يفيق ويفيق. والمجنون معنى الذي يفيق ساعة ثم يعود إليه الجنون ساعة. نسأل الله العافية والسلامة الدنيا والآخرة. نعم. والتلبية سنة بفعله عليه السلام ولأنها ذكر فيه فلم تجب كسائر الأذكار. أراد أن يقول خلافا لبعض الناس أنهم أوجبوها كالحنفية وبعضهم جعلها شرط. نقف على هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.